السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون بالأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من صحيح الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى بسند متصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب المخالف إلى باب الثالث والسبعين. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى بسند متصل إليه باب قصة عمان والبحرين. عمان بضم العين المهملة وتشديد وتخفيف الميم وهناك بلد عمان وهذا بينهما فرق عمان وعمان والمراد به هنا هذا هو عمان. قال قصة والبحرين كذلك أيضا البلد المعروف. وبسان المتصف على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة مات سنة 240 قال من رجال الجماعة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي نزيل مكة من كبار الطبقة الثامنة قال أنه سمع من المنكدر محمد أو من المنكدر بن هجير قال حدثنا عن قال سمع ابن المنكدر هذا مرفوع على فاعليه محمد بن المنكدر سمع من جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الانصاري السلمي صحابي من الصحابي رضي الله عنهما من المفضلين السبعه ومن الطالب في هذا الاسناد ان جابر هذا عاد المفضلين السبعه. قال رضي الله عنهما يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين هذا محل شاعر الباء لو قد جاء جزية البحرين يعني لقد أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة يعني حفن له بيديه ثلاثة هكذا وهكذا وهكذا بيديه. قال فلم يقدم مال البحرين أي فلم يأتي مال البحرين يقدم قدم كسدال ومضارع يقدم الفتحها من باب تائب فيكون من القدوم إلى البلد. وأما يقدم على معنى آخر لا يناسبنا وهو قدم يقدم قومهم القيامة أن يتقدمهم هذا المعنى لا يناسبنا. قدم يقدم مال البحرين فلم يقدم مال البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. فلما قدم على أبي بكر رضي الله عنه بعد استخلافه بعد كونه خليفة أمر مناديا فنادى يعني أن أبا بكر لما قام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي من كان له دين ومن كان له عدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد فليأتي أنا أقوم مقامه يعني فنادى من كان له عند النبي صلى الله عليه وسلم دين أو عدة وعد مثل جابر فليأتني. قال جابر رضي الله عنه فجئت أبا بكر فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا ثلاثة. قال فأعطاني أي أعطى أبو بكر ذلك بيديه ثلاث مرات مرة واحدة حفنها فصبها في ثوبه فقال عدها فعدها فصارت 500 درهم فقال خذ مثليها فصارت 1500 درهم. قال جابر فلقيت أبا بكر بعد ذلك قبل أن يعطيه يعني أخبره الخبر ثم وعده أبو بكر أن يعطيه، فتأخر عليه ترتيبات عنده أمور مقدمة، فأبو بكر تأخر على جابر وفاء بعهده فقال قال بعد ذلك فسألته فلم يعطيني، ثم أعطيته فلم يعطيني، ثم أعطيته الثالثة فلم يعطيني، فقلت له قد أعطيتك فلم تعطيني، ثم أعطيتك فلم تعطيني، ثم أعطيتك فلم تعطيني ثلاث مرات، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني، إما أن تعطيني بسرعة وأنجز لما وعدتني أو ابخل علي. فعند ذلك غضب أبو بكر فقال قال أقلت تبخل عني؟ وأي داء أدوأ من البخل؟ ما في هناك داء شر داء يعني، فوصفتني تصفني بهذا؟ لا. قال قالها ثلاثة أي تأثرا بها، ورددها ثلاث مرات أبو بكر ما منعتك من أول مرة من مرة من أول مرة إلا أنا أريد أن أعطيك، إلا أن الموانع والأمور يعني منعتني من تنفيذها، وإلا فأنا من أول ما أخبرتني قد وطنت على نفسي أن أعطيك. هكذا قال أبو بكر رضي الله عنه جابر. ومناسبة للباب هو أن هذا سببه مال البحرين، جزية البحرين. قال رحمه الله تعالى بسند متصل باب قدوم الأشعريين. قال رحمه الله تعالى أيوة. وعن عمرو بن دينار عن محمد بن علي محمد الباكر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جئت فقال لي أبو بكر عدها، أي لما أعطاني مرة واحدة قال عدها، فعددتها فوجدتها 500 فقال خذها خذ مثلها مرتين، فصارت 1500. قال رحمه الله تعالى باب قدوم الأشعريين أهل اليمن أي إلى المدينة وافدين. قدوم الأشعريين، الأشعريون هم يعني قبيلة أبي موسى الأشعري، وأهل اليمن كذلك أيضا وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال وقال أبو موسى الأشعري على النبي صلى الله عليه وسلم هم مني، أي الأشعريون هم مني وأنا منهم، يعني معناه يعني أصحاب، أنا وهم أصحاب، أحبهم ويحبونني، وذلك لأنهم كانوا إذا أملقوا في السفر جمعوا زادهم ووزعوا فيما بينهم، يترحمون فيما بينهم ويغطون يعني ويأخذون بأيدي المساكن، فلذلك أحبهم النبي صلى الله عليه وسلم محبة خاصة. وبسأل متفق على حدثني عبد الله بن محمد المسلمي الجوافي قال وإسحاق بن نصر، وإسحاق بن نصر إسحاق بن إبراهيم بن نصر منصوب إلى جدي قال حدثنا يحيى بن آدم، يحيى بن آدم بن أبي سليمان قال حدثنا ابن أبي زايدة يحيى ابن زكريا ابن أبي زايدة قال عن أبيه أبو زكريا بن أبي زايدة من الطبقة السادسة عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله بن عبيد من الثالثة عن الأسود بن يزيد، الأسود بن يزيد هذا النخعي هذا خال إبراهيم من الطبقة الثانية قال عن أبي موسى الأشعري من موسى رضي الله عنه عبد الله بن قيس بن سليم الحضار الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال قدمت أنا وأخي من اليمن، هذا هو محل الشاهد، قال فمكثنا حينا أي زمنا ما نرى ابن مسعود وأمه إلا من أهل البيت، أي يعني نظن بتردد من رسول مع أمه إلى بيتي إلى البيت النبوي، نظن أن من أهل البيت، قال من كثرة دخولهم ولزومهم له، أي وبعد ذلك تبين لنا أنهما ليس من أهل البيت وإنما من كثرة محبتهما يترددان إلى بيت الرسول عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا قوله من اليمن، قدمنا من اليمن. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال من الطبقة التاسعة من كبار الشيوخ البخاري قال حدثنا عبد السلام بن حرب كوفي ثقة من الثامنة عن أيوب بن أبي تميمة، وأبو تميمة اسمه قيسان السختياني أبو بكر إمام فقهاء الطبقة الخامسة عن أبي كلابة عبد الله بن زيد بن عمرو الجرمي البصري من الطبقة الثالثة عن زهدم ابن مضرب زهدم بن جعفر بن مضرب قال أنه قال لما قدم موسى أبو موسى أي إلى الكوفة أميرا عليها في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه لأن أبا موسى والله عمر رضي الله عنه بخلافته ثم لما توفي عمر واستخلف عثمان والله مرة ثانية على الكوفة لما قدم إلى ذلك البلد أبو موسى الأشعري يعني قال أكرم هذا الحي من جرم لأن بينهم نسب فأكرمهم جرم قبيلة قال وإن على جلوس عنده عند أبو موسى ويتغدى دجاجة أن يقول لحم دجاج من غداء قال وفي القوم رجل جالس لا يقول فدعاه إلى الغداء فقال تعال يا فلان تغدى معنا قال إن رأيت أقول شيئا فقدرته قال أنا لا أقول لحم دجاج قال لماذا قال لأن رأيت أقول قذر قذر وأوسخ فقدرته وحلفت أن لا أكل لحمه هذا هو السبب فقال له هلم تعال أنا أخبرك فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنت أعلى من النبي والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لحم دجاج فكيف أنت تنكر ذلك قال على ما حلفت ومن حلف لا يقول ذلك لا يكن فقال له لا أنا أخبرك حلا ليمينك أيضا أولا أنت خالفت السنة ثانيا يمينك هذا من السنة أن تنقضه أن يعني تحنف في يمينك وتكفر فقال إني حلفت لا أقول فقال هل ما أخبرك عن يمينك أي عن حل يمينك قال إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أريد أن يقول له يمينك احنف يعني حنف احنف في يمينك وكل وكفر عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هكذا هديه أنه إذا حلف على يمينه ورأى غيره خيرا يعني يكفر عن يمينه ويترك ذلك أو يفعل ذلك الشيء فإذا أنت تركت خلاف السنة فكل وكفر عن يمينك معنا قال وسبب ذلك الذي أقول لك نحن عندنا قصة واتصل بالنبي صلى الله عليه وسلم واقع وهي قال فقلنا إن أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نفر من الأشعريين فاستعملناه أي طلبنا منه أن يعطينا ما نركبه من الأباعر من الجمال فأبى أن يحملنا فامتنع أن يحملهم لأنه ليس عنده فاستعملناه فحلف مرة ثانية لما استعلاه لما قالوا له احملنا فحلف ألا يحملنا وسبب ذلك حلف غضب بشيء ما قبل أن يأتي أبو موسى فوجده غضبان فحلف ذا تأثرا بذلك قال ثم لم يلبث النبي صلى الله عليه وسلم أن أوتي بنهب إبل جاءه نهب غنيمة من الإبل قال فأمر لنا أي فنودينا فأمرنا بخمس ذود وثلاث التعبائد خمس إبل يعني معناهم قال فلما قبضناها أي استلمناها قلنا قد تغفلنا النبي صلى الله عليه وسلم يمينه لأنه حلف أن لا يعطينا ثم أعطانا معنى رسي يمينه فجيناه فقلنا يمين لا نفلح بعد أبدا إذا لم نعمله على ذلك يعني يبارك لنا قال فأتيته أي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأخبره بالواقع وهو يا رسول الله إنك حلفت أن لا تعملنا ثم عمل حلفت ثم عملتنا فكيف حلفك يا رسول الله إنك حلفت أن لا تعملنا وقد حملتنا فلعلك نسيت حلفك قال أجل نعم حلفت ولكن يعني ما ولكن لا أحلف على يميني أي على محلوب عليه فأرى غيرها خيرا منها إلا أتت الذي هو خير منها وفي رواية قال وكفرت عن يميني إذن من حلف على يمين ورأى غيره خيرا منه فالمأمور شرعا أن يحلف في يمينه ويفعل ذلك الشيء ويكفر عن يمينه فيقول أبو موسى الأشعري لهذا الرجل الذي حلف أن لا يأكل لحم دجاج لأنه رأه يقول قذرا، قال أنت النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالنظافة منك وهو لم يتقنره، فلماذا تقول تقول؟ قال حلفت، والحليف هذا شديد. فقال لا، ألا أذكر لك حلا لحليفك، وهو أنك لما خالفت هذا الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذن هو خير، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيرا يحلف بيمينه وماذا ويكفر عن يمينه. هكذا أخبره، وسبب ذلك أنه أن هؤلاء حملوه على ذلك. لماذا؟ لأنهم أرادوا أن يغزوا جيش الهسرة ولم يجدوا ما يركبونه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحملهم على ذلك لأنه لم يجد في ذلك الوضع. وبسان المتدين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن الوهبي المسدي قال حدثنا قال رحمه الله تعالى بسان المتدين حدثني عمرو بن علي فلاص البصري أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا أبو بصخرة واسمه جامع بن شداد قال حدثنا صفوان بن محرز المازني قال حدثنا عمران بن حسين عمران بن حسين أبو رجيد صحابي من صحابي رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاء بنو تميم، جاءت بنو تميم قبيلة تميم من لجن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا بني تميم، يعني فرحا بقدومهم واستبشارا بوفادتهم. قالوا أما إذ بشرتنا فأعطنا، يعني أبشر أبشر، يعني يا جيس هذا لازم يكون رطبا بالفلوس، يعني معناه هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير لذلك. لماذا؟ لأن بشر الرسول عليه الصلاة والسلام بشرى في الدنيا والآخرة، من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بخير يفرح بذلك لأنه سيتصل ذلك البشرى ببشرى الآخرة. هكذا كان. فلما رد عليه قال أساءوا ذلك، فقال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء ناس من أهل اليمن هذا مع بشائر قال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذا ادها إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا يا أهل اليمن قبلنا يا رسول الله، فقبلوا البشرى فأخبرهم بما سألوه وأعطاهم عما سألوا أيضا. وقال رحمه الله تعالى بسند متضح حدثني عبد الله بن محمد بن الجوادي هذا عن البخاري قال حدثنا أبو بن جرير ابن هازم قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن إسماعيل ابن أبي خالد، أبو خالد اختلف اسمه كلا فرمز كلا كثير وكلا غيره، قال عن قيس بن أبي حازم، قيس ابن أبي حازم هذا الطبقة الثانية مخضرم تابعي روى عن العشرة المبشرين بالجنة جميعهم، ولا يوجد في التابعين من روى عن العشرة غيره. قال عن أبي مسعود، أبو مسعود البدري اسمه عقبة بن عمر البدري الأنصاري البدري يقالونه البدري لماذا؟ لحضور شهود بدرا كما قال البخاري وتبعه مسلم، وأهل السير ينفون ذلك ويقولون لم يشهد بدرا وإنما سكنها بعد النبي صلى الله عليه وسلم فنسب إليها، لكن نقول البخاري ومسلم أعلم هذا الشأن من أهل السير، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى ذكره هناك في صحيح البخاري وفي تعداد لأهل البدر وباب عدد أهل البدر، ولكنه بشرط أن يكون موجودا في صحيح البخاري، فذكر هناك عددا يعني نيفا وأربعين صحابيا شهدوا بدرا، ورتبهم بحروف الهجاء، فجاء في حرف العين هذا، وأبو مسعود عقبة بن عامر ممن شهد بدرا، والصحيح ما قاله صاحب الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان هاهنا، وأشار بيده إلى اليمن، أي لأنهم أسرعوا الناس في الدخول في الإسلام دون محاربة ودون أي غضابة. قال والجفاء وغلا من القلوب في الفدادين، أي الصياحين عند وصول أبناء الإبل من حيث يطرح قرن الشيطان، وهم ربيعة ومدهر قبيلتان كان أشد الناس في ذلك الوقت في الصد عن سبيل الله وعدم الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحاربون من أسلم من القضاء العربية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبههم بذلك. لكن أخيرا هداهم الله فأسلموا, أسلمت ربيعة وأسلمت مدر ودخلوا في الإسلام. لكن أول كانوا هكذا في أول أمره هكذا. وأما أهل اليمن من أول من آخرين فإنهم استجابوا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام, فمدحهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة. قال كمن يتبقى حدثنا محمد بن بشار بن أبو بكر العبدي البصري قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي الطبقة التاسعة عن شعبة عن سليمان, سليمان الأعمش هو سليمان اسمه يعني سليمان ولقبه الأعمش هكذا ينبغي معرفته الأسامي والكنى ونبي الأسماء والكنى فربما يظن فرد عاجد توهما لأنك إذا وجدته في سند باسمه وفي سند آخر بكنيته وفي سند آخر بلقبه تقول ثلاثة وهذا غلط. الأعمش لقبه أبو محمد كنيته سليمان اسمه إذا هو رجل واحد. وكذلك أيضا شيخه قال هنا ماذا عن ذكوانا وهذا بشير بكنيته أبو صالح ذكوان استمال الزيات هذا أيضا يعني ربما تتوهم أن الذكوان غيره فينبغي معرفة الأسامي الكلى. وقارئ الحديث باختصار عن ثانيه كمثل الحمار فليتعرف فقهه وضعفه وصحته وفقهه ونحوه ولغته وما به مشكل وأسمى رجاله وما حواه علما. وقرأ كتابا تدري منه الاصطلاح كهذه وأصلها وابن الصلاح. يقول السيوطي في أرضيتي ينبغي من يقرأ علم الحديث لا ينبغي. والآن الناس كلهم نسل الحديث فقط ما يهمهم إلا هذا. وأما التعرض للأسانيد ورجال الأسانيد من هو فلان أبو فلان ومن هو وكنيته وأين بلده وطبقته هذه الأشياء كلها أهملت. وعلم ضاع. وعلم الحديث مكون من يعني أمرين الإسناد والمثل وكلاهما ينبغي العناية به. وبعضهم يتعلم يقول الإسناد الآن لا حجة لنا, لا حجة لك أيضا في المثل إذا ما كنت تريد الإسناد المثل أيضا لا حجة لك. إن هناك رجال أقامهم الله سبحانه وتعالى لسلوك مسلك الأولين وهو حفظ الأسانيد وحفظ المتون وغريب الحديد والأسلحين والفقه المستنبط والمسائل المستنبطة هذه كلها ينبغي العناية بها. قال ذكوان عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدها فؤادهم رجل وأليم قلوبا. الإيمان يمان والحكمة يمانية يعني الحكمة الذي يستنبط من الإيمان وهو العلم النافع يمانية. والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل والسكينة والوقار في آل الغنم. وهذا كما يقال أن الإنسان يتطبع بمن يعيش معه من كان يعيش مع الحيوانات التي هي مستعصية على أصحابها وهي عندها يعني قوة وكذا فيتعلم منها كذلك. أما الغنم هي سالمة وهي ذليلة سهلة على أهلها فكل من عايشها يكون عنده سكينة وطمأنينة. فهذا يتعلم من هؤلاء وهذا يتعلم من هؤلاء. قال رحمه الله تعالى في أهل الغنم قال رحمه الله تعالى وقال غندر محمد بن جعفر شعبة عن سليمان العلش قال سمعت الذكوان صرح بالسمع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبسبب متفق المؤلف قال حدثنا إسماعيل ابن أبي أويس هذا ابن خالة مالك قال حدثني أخي ابن أخت مالك مالك خاله قال حدثني أخي أخوه أبو بكر كنيته أشهر بكنيته واسمه عبد الحميد ابن أبي أويس وكان ثقة عن سليمان سليمان بلال أبو أيوب المدني الطبقة الثامنة عن ثور بن زيد ثور بن زيد الديني المدني الطبقة السادسة ثور بن زيد هذا هو الديني. إذا كان السند مدنيا ثور يكون ثور بن زيد الديني وإذا كان شاميا أو غيره يكون ثور بن يزيد هذاك يزيد أبوه وهذا زيد وهذا الطبقة السادسة وذاك من السابعة وهذا سني وذاك كان قدريا التعطيل ايه؟ شاور كسمير شاور. لكنه في الحديث جبل راسخ ثابت متقن، ولكنه في عقيدته يعني قدرهم لذلك وقالوا شاور كسمير شاور. قال عن أبي الغيث سالم هذا ابن سالم هذا أبو الغيث هذا سالم ابن مولى بن مطيع سالم مولى بن مطيع قال ماذا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان يمان والهنة هاهنا هاهنا يتلو قرن الشيطان، يعني في كل زمن يعني يتولد نافع من يقوم بالفتنة، وهذا هو المشاهد من أول الأمر. وأول ما خرجوا على علي رضي الله عنه الخوارج، وتفرق الناس بذلك فرقا أثر، وفي كل زمن طائفة ثم طائفة ثم طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال فتن هناك. قال رحمه الله تعالى بسند متضع حدثنا أبو اليمان حكم نافع البيراني والحمصي قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة وأبو حمزة اسمه دينار طلقة السابعة قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن الذكوان واسمه عبد الله بن الذكوان وأبو الزناد لقبه فلقبه بكلية بسورة الكلية وكلية أبو عبد الرحمن للطبقة الخامسة عن الأعرجي عبد الرحمن هرمز أبو داود المدني الأموي مولاهم للطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتاكم أهل اليمن أدعى في قلوبه وأرق أفئدة الفقه يمان والحكمة يمانية. مدح النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن باستجابتهم عن طواعية دون أن يكون إليهم حرب. قال رحمه الله تعالى بسند متفق حدثنا عبدان هو عبد الله بن عثمان بن جبلة قيل له عبدان هذا لقب. لماذا قيل له عبدان؟ لأن في أول اسمه وكنيته عبد اسمه عبد الله وكنيته أبو عبد الرحمن فلذلك قيل له عبدان. قال عن أبي حمزة أبو حمزة السكري محمد بن ميمون المروزي ثقة وقد مدحه ابن مبارك وقال لما سئل ابن مبارك من هم أهل زبانهم الجماعة الذين أمرنا أن نتبعهم قال أبو حمزة السكري يعني معناه في ناحيته ما في هناك سن كثير كلهم مبتدعة شيعة ورفض ولا خوارج إلى آخره. ولذلك هو الوحيد أنه قال هو كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتة أمة سماه أمة لأنه وحيد ذلك. فأبو حمزة السكري هذا كان يعني محدثا جليلا ويقال إن له جار وأراد أن ينتقل عنه بظروف ما ثم يعني استعرض أو عرض بيته للبيع فقيل له كم سعر البيت؟ قال 4000. قالوا ما يسعر 4000 لا حقيقة ثمنه 2000 ولكن 2000 للدار و2000 للجار. أنا ليش مش جارك هذا؟ قال أنا محمد بن ميمون أنا ما أتركه إلا بعوض. فسمع محمد بن ميمون هذا الكلام فجاء ب4000 وقال له لا تخرج من بيتك الجار والدار لك. وهكذا قال الله أكبر كان هذا الإمام. قال عن الأعمش سليمان بن مهران عن إبراهيم بن يزيد النخعي قال عن علقمة هذا خاله عن علقمة بن قيس النخعي قال قلنا وهذا حديث يعني من لطائف الإسلام فيه 3 من التابعين رواه بعضهم عن بعض أعمش من الخامسة وإبراهيم أيضا من الخامسة وهذا يعتبر رواية الأقراء وعلقمة الأمة الثانية. قال قلنا جلوسا مع ابن مسعود رضي الله عنه فجاء خباب أردت الصحابي المشير رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن هذا كنيته عبد الله بن مسعود يا أبا عبد الرحمن أيستطيع هؤلاء الشباب أن يقرأوا كما تقرأوا مثل قراءتك لأنه كان معروفا بالقراءة كما مدحه النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يقرأ وقال غضا طريا فليقرأه على قراءة من أم عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مدحه بتجويد القرآن وتحسين القرآن وترتيله فلذلك أصحابه يسأل خباب هل هؤلاء الذين حولك يحسنون قراءة القرآن مثلته؟ قال أما إنك لو شئت أمرت بعضهم يقرأ عليك السمع أنت تحكم بعد ذلك. قال أجل أسمعني يسمعنا بعضهم حتى نعلم أنك علمتهم القرآن. قال اقرأ يا علقمة، هذا علقمة الراوي الحديث، قال اقرأ علقمة وكان أصغرهم اقرأ يا علقمة. فقال زيد بن حدير، أخو زيد بن حدير، أتأمر علقمة أن يقرأ وليس بأقرأنا؟ هذا غارة غير هذا غيرة. قال لما امتاز لما اختار ابن مسعود علقمة وهو أصغرهم، قال هذا الرجل أنا أيضا أحسن منه قراءة، لماذا تأمره؟ قال فماذا قال ابن مسعود؟ قال أما إنك إن شئت أخبرتك بما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقومك وقومه، فقرأت 50 آية، يقول علقمة قرأت 50 آية من سورة مريم. فقال عبد الله كيف ترى؟ أي لخباب ماذا رأيت قراءة علقمة؟ قال قد أحسن إن شاء الله أن تعلمته وتعلم منك القراءة. قال عبد الله ما أقرأ شيئا إلا هو يقرأه، كل القراءة أتقنها كامل القرآن. ثم التفت إلى خباب وعلي خاتم من ذهب، يعني كان خباب رضي الله عنه لابسا خاتم ذهب، ومعنى ذلك أنه لم يبلغه النهي عن ذلك. فلذلك قال فقال عبد الله بن مسعود بدلا من أن يغضب، وهذا أسلوب من أساليب الدعوة أو من أساليب احترام الأكابر، هذا الرجل صحابي جليل وهو زميله في طول حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يريد أن يفجعه بالتوبيخ والتعنيف أمام الطلاب، فقال له ماذا؟ أسلوب لين، ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى؟ شوف شو أسلوب، ما قال له ارمي ولا قال له أنت يعني مرتكب جريمة، لبس الذهب إلى آخره، بل ألم يعني أسلوبه لين، ألم يعني لهذا الخاتم أن يلقى؟ أما تلقاه أما تلقيه وتتخلى عنه؟ قال أما إنك لن تراه علي بعد اليوم، فأجابه خباب أبشر بعد اليوم ما تراه على يدي. قال فألقاه في نفس الموضع، ألقاه، لأن أسلوب هذا أسلوب لين، وأسلوب هذا هكذا يكون أسلوب الدعوة للشباب، يكون أسلوب مريض، أسلوب يعني يكون له وقع في إزالة يعني على المنكر. إذا كلمت الإنسان بصورة لينة يستجيب لك يعني ويرد عليك ردا جميلا، وأما إذا أسأت له أغضت له القول فإنه سينكر عن ذلك، ينفر إذا قلت له يقول يعني ما أمتهي، وربما يقع فيه أشد منه، لأن ربما يكون ذلك الذي ارتكبه حراما فيستبيح ذلك ويقع في استباحة المحرم مثلا، هذا ما ينبغي. يقال رجل كشف عن فخذه، والفخيد تعرفون أنه مختلف في كون عورة أو لا، فقام رجل فغضب عليه يعني فعنفه تعنيفا شديدا وقال كيف تكشف فخذك إلى آخره، فألقى إزاره كله وقام عريان. ماذا تفعل؟ فجاء رجل من بعيد فقال يا أخي أما ترى أن العين حق؟ هذا الجسم الناعي لو رأك أحد لما تتضرب العين فرفع إزاره وربطه، هذا الذي حمله على هذا. هكذا يعني أسلوب لازم يكون الداعي متمرنا على الدعوة وسلوك يعني سبيل النجاح. هذا لو قال له يا أخي كما قال هذا هذه مسألة، يعني بعض العلماء يرى أن الفخذ عورة ولا ينبغي كذا وكذا بأسلوب حسن، أما يعنفه ويشدد عليه القول هذا يحمله على أكثر من هذا. قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسند منتظم باب قصة دوس رواه غندر محمد بن جابر الشعبة متابعة. قال رحمه الله تعالى بسند منتظم هذا باب قصة دوس والطفيل بن عامر الدوسي. دوس هذه قبيلة أبي هريرة من اليمن أيضا، قبيلة أبي هريرة رضي الله عنه. قال والطفيل بن عامر هذا منهم الدوسي رضي الله عنه، جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه وبعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه ليدعوهم إلى الإسلام، فقال اجعل لي آية علامة يعرف قومي أني مرسل منك، فدعا الله أن جعل له نورا بين عينيه، يعني نور يضيء يعني دون أن يكون هناك أسباب. فقال يا رسول الله إذا رأوني هكذا يعني يضحكون علي هذا يكون عارا علي. فقال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الله أن ينقلها إلى عصاه فانتقل النور من جبهته إلى عصاه فكانت تضيء ليلا ونهارا. فهكذا كان فجاء فأخذ ذلك تلك العلامة وذهب إلى دوس ودعهم إلى الإسلام. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا أبو نعيم الفضل والدكين هذا مكاسيا قال حدثنا سفيان والغيين والشير مطلقة السابعة عن ابن ذكوان ابن ذكوان هذا هو الذي سبق قبل قليل أبو سناي وقد قلنا لكم معرفة الأسامي والكنى والألقاب وهذه الأشياء مهمة جدا. ابن ذكوان هو عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد الذي سبق قريبا. قال عن عبد الرحمن الأعرج عبد الرحمن الهرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاءت طفيل وعمر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا قد عالكت عصة عبد يعني دعهم استجاب بعضهم وعلى يديه أسلم أبو هريرة كما يقال وبعضهم استجاب وبعضهم وكثير منهم أبوا عليه فجاء غضبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دوسا هلكت لماذا؟ قال عصت فلم تستجب ادعو الله أن يهلكها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ قال ادعو الله عليه أن يهلكه. قال اللهم أهد دوسا وأتي بهم مسلمين في رواية يعني معناه بالعكس يعني هو أراد أن يدعو عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قلب المجن إلى ظهر بطن وقال اللهم اهد دوسا وأتي بهم مسلمين. فجاءوا المسلمين بعد ذلك بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وبسرعة من تطبق على حدثنا محمد بن علاء أبو كريب هذا الحمداني الكوفي وطبق بعشرة قال هذا أحد مشايخ الستة قال حدثنا أبو سامة حماد بن سامة بن زيد القرشي مولاهم للطبقة التاسعة قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد تقدم قريبا عن قيس ابن أبي حازم تقدم قريبا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة لما أسلم هناك ثم جاء مهاجرا إلى المدينة قال كنت في الطريق ماذا قلت شعرا يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتني أي من دار الكفر أخرجتني. وهو يعني معناه تعيب في السفر تعيب بطول السفر والجهد في السفر. فقال السفر شاق ولكن بسبب نجوت من دار الكفر فحمده من ناحية وعن شكى منه من ناحية. قال وأبقى غلامه في الطريق كان لعبد يخدمني لكنه أبقى في الطريق وفقدته. فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبين أنا عنده إذ طلع الغلام يعني جاء لحاله وأبو هريرة لحاله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هذا غلامك يعني هذا الذي كنت قلت لي إنه فقدته في الطريق. قال فقلت هو لوجه الله إذا عتبته. فقال مباشرة يا رسول الله هو عبدي وأنا عتبته لوجه الله فرحا بإسلامه وقدوم وملاقاته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب قصة ولد طيء اسم قبيلة أيضا وهذه قبيلة طيء عدي بن حاتم كان يعني حاتم للطائي كان من أجود العرب ومعروف بذلك لكنه لم يدرك الإسلام. وأما ولده عدي فقد أسلم وحسن إسلامه بعد أن تبرد وشرد أخيرا أسلمت أخته فرغبته في الإسلام وفي يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني يباشر الناس بطلاقة وجهه إلى آخره فجاء فأسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لي دين قال هذا دين باطل ودينك هذا أسلم. فأسلم وحسن إسلامه. ومن الغريب أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كثير من قبائل من قومه أرادوا أن يرتدوا عن الإسلام فمنعوا بذلك وقامت قوما عظيما. فلذلك لما جاء في خلافة عمر رضي الله عنه وكان يسأل الناس فأعرض عنه قليلا فقال يا أمير المؤمنين أما تعرفني؟ قال كيف لا أعرفك وأنت فعلت كذا وكذا إذا أدبر وأقبلت إلى آخره. فقال إذا يكفيني أن لا يعرفني غيرك. هذا هو علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه. قال علي بن حاتم رضي الله تعالى عنه قال رسالة متفقة على حدثنا موسى بن إسماعيل أبو زكي البصري قال حدثنا أبو عوان رضي الله عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك بن عمير عبد الملك بن عمير الفرسي عن عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث هذا مصغرا هو المخزومي صحابي صغير قال يعني عن أبي بن حاتم رضي الله تعالى عنه وهذا فيه ثلاثة من الصحابة بنسك واحد بنسك واحد قال أتينا عمر وفي وفد قال عمرو بن حريث عدي بن حاتم بن خطاب في وفد فجاء عليه رجلا رجلا ويسميه يعني من قومه جاء يعني مع جماعة فكان عمر رضي الله عنه في خلافته فيدعو رجلا رجلا فلان ابن فلان فلان ابن فلان قال فقلت أما تعرفني أمير المؤمنين أخرت اسمي لماذا نسيتني قال بلى أسلمت إذ كفروا هذا هو الذي أعرفك به وأقبلت إذ أدبروا أي لأنهم أرادوا أن يرتدوا وارتد بعضهم فأقبل هو ووفيت إذ غدروا إذ غدر قومك وعرفت إذ أنكروا عرفت الحق إذ أنكروا قومك فقال عدي فلا أبالي إذن إذا عرفتني بهذه المعرفة لا أبالي أن لا أعرفني غيرك لأنك أمير المؤمنين. قال رحمه الله تعالى باب حجة الوداع أيضا من جملة ما يذكر في غزوات في جملة غزوات حجة النبي صلى الله عليه وسلم الوداع الوداع الوداع بفتح الواو وفتحها أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها فسميت حجة حجة الوداع. ومن غريب ما اتفق أن الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم حي يسمون حجة الوداع يعني قبل أن يتوفى سموها أية حجة الوداع ولا يدرون ما معناه لكن أنهم ذلك فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم بعد فترة فعلموا أن تسميتهم حجة الوداع للوداع الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في يعني تلك الحجة. قال رحمه الله تعالى السند المتصل حدثنا إسماعيل بن عبد الله الأويسي إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها وهذا الإسناد من لطائفه أنه مسلسل بالمدنيين من أول إلى آخره وفيه رواية تابعي عن تابعي وفيه رواية عروة بن الزبير أحد فقهاء السبعة وفيه أيضا عائشة رضي الله عنها أحد المكثرين يعني من المكثرين السبعة وفيه رواية راوي عن خالته عروة عائشة رضي الله عنها خالته هذه بهدورة طائف الإسناد. قالت أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة. هذا الكلام باختصار وذلك أنهم خرجوا لا يريدون إلى الحجة نريد الحجة ولسنا ندري العمرة في تلك الأيام هكذا كانوا. فلما خرجوا وأهلوا بالحج جاء الوحي من السماء للنبي صلى الله عليه وسلم والعمرة في حج هذا وادي مبارك في عهد العتق وقل حجة عمرة في حجة. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم وقال للناس يعني من أراد منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. فبعضهم أهل بالعمرة وبعضهم استمر على تلبية الحج إلى وسط الطريق. فلما وصل إلى سرف أو بعض الطريق قال لهم أقلبوا الحج إلى العمرة من لم يكن معه هدي فليهل بالعمرة يعني الحج قلب له عمرة إلى الحج. فمشوا على ذلك. فلما وصلوا إلى مكة وطافوا البيت سبعة وبين الصفا والمروة سبعة قال لهم حلوا من لم يكن معه هدي حلوا الحل كله. قالوا أي حل يا رسول الله نحن أهلنا بالحج إلى آخره. قالوا لا حلوا. فأوجب عليهم أن يتحللوا بهذا العمرة بالعمرة هذه ويهلوا بالحج يوم التروية حينما يتوجهون إلى منى. هكذا هو الأمر. فهذا تحدثت أول كان حجا ولكن بعد ذلك أدخلوا عمرة وبعضهم أهل بالعمرة فلذلك قالت أهلنا بالعمرة بعضهم يعني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة يسير قارنا. ولما لا يحل حتى يحل منهما جميعا أي بنهره الحية في يوم النحر يعني في منى. قال فقدمت، قالت فقدمت معه مكة وأنا حائض، يعني كانت محرمة ولكنها كانت حائض. قال ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، لأن الحائض لا يحل أن تطوف بالبيت ولا أن تسعى بين سعي الحج سعي العمرة. قال فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي للحج ودعي العمرة. دعي العمرة معناه أي عمل العمرة وليس إحرامها، وليس إحرامها، لأن على إحرامها. المرأة النساء إذا أهللن بالعمرة وحضن وجاء يوم الحج أمامهم يعني يدخلون الحج عليه فيكون قارنات هكذا. فلذلك ترك أفعال العمرة وليس ترك العمرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم انتهت ويعني طافت ووقفت بعرفة ومزدلفة ومنى قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال قضيت حجك وعمرتك، لكنها قالت يا رسول الله أنا أريد عمرة مفردة، لأن صواهبات كلهن تحللن بعمل العمرة المفردة، وأنا دخلت لأن القارين لا فرق بينه وبين المفرد إلا بالتلبية إلا في النية فقط، يطوف ويسعى طوافا واحدا. هذا هو القارن على ما هو مذهب الجمهور وعلى ما هو في الصحيحين في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغيرها. وأما مذهب الحنفية فإنهم يرون الفرق بين القارن والمفرد. القارن لا بد له من طوافين وسعيين، طوافين طواف للعمرة وطواف للحج وسعي للحج إلى آخر ما يقولون، لكن الصواب قول الجمهور وهو أنه لا شيء. فلذلك عائشة رضي الله عنها هذه العمرة التي عملتها ما فعلت فيها شيئا، وصواهباتي أخذنا عمرة مفردة وتحللنا ثم أنشأنا الحج فصار عملين وأنا بعمل واحد، كيف أصرف بعمل واحد؟ فقال لأخي عبد الرحمن بن أبي بكر اخرج بأختك إلى التنعيم فأعمرها من هناك فإنها عمرة متقبلة. فإذا عملت مرتين. وأما قوله في هذه الرواية قال هذه لما انتهت منها وقابلها النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه مكان عمرتك، أي مكان عمرتك التي أردت أن تفعليها مفردة من الحج، وليس مراد إبطال الأولى. أولى صارت قارنة فلها أجرين مضاعف لأنها قارنة، أجر الحج والعمرة، وهذه مفردة. هذا هو وجه الصواب أو الصواب من أقوال أهل العلم في هذه المسألة جمعا بين الروايات المختلفة. قال فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أخوها شكتها إلى التنعيم فأتمرت من هناك عمرة مفردة يعني. فقال هذه مكان عمرتك، هذه مكان عمرتك، مكان عمرتك يعني معناه هذه تكون مكان عمرتك. ما هي العمرة التي تكون تحل محلها؟ العمرة المفردة التي كان عليه المفروض أن تتحلل منها في أول ما قدمت مع أمهات المؤمنين أن تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر عن رأسها، وهذا هو الذي تركته ولم تفعله. قالت فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، الذين أهلوا بالعمرة يعني الذين جاءوا من المدينة، أول كانوا طلاب أهلوا بحج ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقضوا عمرة فصاروا كل معتمرين إلا الذي معه الهدي، فبقي على إحرامه حتى يتحلل بنهر الهدي حتى يبلغ الهدي محلة. قال هل تقول هؤلاء الذين أهلوا بالعمرة ميقاتهم وجاءوا إلى مكة طافوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا عند نهاية عمرتهم ثم طافوا طوافا آخر، أي ثم أنشأوا الحج يوم التروية يوم الثامن يوم التروية حجا يعني مفردا، ثم طافوا طوافا واحدا بعد أن رجعوا من منى. يعني هذا معناه أن المتمتع عليه طوافان وعليه سعيان، طواف العمرة وسعي العمرة وطواف العمرة وطواف الحج وسعي الحج، هذا هو دليل على هذا، وهذا ما في خلاف. هذا اتفقوا على أن هذا هكذا، وإنما الخلاف في القارن، وقلنا الحق أن القارن ليس عليه شيء، لا فضل في القارن بين كذا وكذا من حيث العمل، وإنما هو من حيث النية والأجر. قال رحمه الله تعالى قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة، أي القارنون الذين من هم الذين قارنون في هذه المسألة، وهم الذين معهم حج النبي صلى الله عليه وسلم وذوي اليسار من أصحابه الذين بقوا على إهرامهم، قالت: فإنما طافوا طوافا واحدا، ما طافوا للعمرة لحالها، وإنما طافوا طواف الحج فقط، وسعوا سعي الحج فقط. فهذا هو قلنا أشهر المذاهب وأصح المذاهب في هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى بسنن متضح: حدثني عمرو بن علي هكذا، حدثني عمرو بن علي الفلاس هذا أحد مشايخ الستة، قال حدثنا يحيى بن سعيد هذا القطان أبو سعيد الطبقة التاسعة، قال حدثنا بن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصب إلى جدي، قال حدثني عطاء بن أبي رباح، وأبو رباح اسمه أسلم من الثالثة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إذا طاف بالبيت فقد حل. هذا مذهب انفرد ابن عباس، مذهب انفرد ابن عباس. للعلماء الشذاذ انفرادات، ومن جملة الشذاذ المسألة هي هذه، وهو أن ابن عباس إذا طاف بالبيت تحلل، هكذا يقول. فقالوا له: هذا بعد المعرفة، بعد الذهاب إلى عرفة، بعد الذهاب إلى عرفة ورجوعه إلى مكة وطاف أخيرا، هذا هو. قال: لا، يقول إيه؟ قال: فقد حل. فقلت: من أين أخذت هذا؟ قال: هذا ابن عباس يقول إيه؟ حدثني عطاء عن ابن عباس إذا طاف بالبيت فقد حل. قلت: من أين هذا؟ هذا يقول إيه؟ يقول ابن جريج لعطاء: من أين لك هذا؟ قال: هذا ابن عباس قال: من قول الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق. إذا وصل مكة انتهى، فإذا طاب بالبيت انتهى إحرامه. لكن جمهور العلماء ما وافقه أحد في هذه المسألة، والصواب مع الجمهور. قال: ومن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع، وهذا أيضا لا يكون حجة، لأن الذين أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتحلل هم الذين أفردوا العمرة، أو قرنوا وليس معهم حج، فهؤلاء أمرهم بالتحلل. إذن هذا ما يتحلل الإنسان الذي معه حج، وهو ابن عباس يرى سواء كان معه حج أو لم يكن معه حج يقول يتحلل. ثم دلنوا ثم محيدوا إلى بيت العتيق، ما قال إلى منى ولا إلى عرفة، إلى بيت العتيق. فإذا وصلت مكة انتهى الحج، انتهى العمرة. فهكذا كان ابن عباس يرى، لكن نقول الاحتجاج بهذا ليس واضحا. ثم محلها إلى بيت العتيق حتى يبلغ الهدي محله هذا الحرم، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم أن محل الهدي هو منى، وذلك لا يكون إلا بعد عرفة ومزدلفة يكون هناك التحلل، فهذا هو الراجح. وأما أمر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء، وابن عباس صدق في هذا، ولكنه حمله على العموم، وذلك خاص بمن كان مؤتمرا فقط أو قارنا وليس معه حج، أو حاجا وليس معه حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يتحللوا بعمل العمرة. قال: قلت: إنما كان ذلك بعد المعرف. يقول له: هذا بعد المعرف، أي بعد وقوف عرفة، لا يكون قبله. قال: كذا ابن عباس يراه قبل وبعد. كان ابن عباس يرى قبل وبعد، بعد هو قبله يقول جائز، لكن قلنا الصواب مع الجمهور، وهو أنه لا يكون إلا بعد المعرف. رأيت هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن يقضي ما تحول بعيننا وصائب الدنيا، واتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيتنا، واجعل وارثا منا، جاف لنا على من ظلمنا، وصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا امر غائبنا ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا خوفك ولا همنا، رب العالمين امين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.